والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. قال الشيخ المرتب رحمه الله تعالى: في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء. عبد الرحمن موجود؟ قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: سألت أم سليم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيها في منزلها تصلي فيه فتتخذه مصلى، ففعل. داخلية إن شاء الله. سألت أم سليم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيها في منزلها فيصلي فيه فتتخذه مصلى، ففعل. فأتاها فعمدت إلى حصير لهم فنضحته بالماء، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا معه. سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس. انتهى. وصلنا إذا كنت تصور، هل تصور؟ أنا لا أجيز لحد أن يصورني، ونسب إلي أنني أفتي بالتحريم. أنا لا أفتي بالتحريم ولا أتكلم بالجواز، لكن أنا أكره هذا. بارك الله فيك وزادك الله حرصا. وأي إنسان يجد لي صورة أخذت بإذني قهرا، مثل ما حصل في الكويت، هناك عملوا محاضرة موجودة في شبكة سحاب، وهذه هي المحاضرة الوحيدة المرئية لي، ولم آذن بها، ولكن جاء أمر. كنا بعض مشايخنا وكنت ممن يلقي معهم محاضرة فصورنا، فالله المستعان. فأنا أكره هذا، وأما التحريم والإباحة هذا باب آخر. المقصود، فمن وجد شيئا من ذلك فليحذفه، اللي يجد أي شيء لي بصورتي فليحذفها وليلغي ما فيها من العلم. قال حدثنا عيد بن يحيى. كنا وقفنا في الاستفاء من العلل الكبير للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وقد انتهينا ولله الحمد والمنة من العلل الصغير، ثم شرعنا في الاستفادة من العلل الكبير للإمام الترمذي، ووقفنا عند هذا الباب الذي بوبه ورتبه مرتب علل الترمذي الكبير رحمه الله. فالرجل يصلي ومعه الرجال والنساء. المقصود من هذا الباب أن الرجل يجوز أن يصلي إماما بالرجال والنساء، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي في مسجده ويصلي خلفه الرجال والنساء، وكان صلى الله عليه وسلم يرشد النساء أن الأفضل لهن أن يصلين في بيوتهن، ولكن لم يكن يمنعهن ولم يكن يحرم عليهن ذلك، بل كان يقول كما هو معلوم، قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مسجد الله وبيوتهن خير لهن، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. كذلك أيضا في النافلة، فيجوز أن يصلي الرجل ومعه الرجال وتصلي النسوة خلف الرجال في النافلة، وقد صح النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري وغيره أنه قام ليلة وصلى خلفه بعض النسوة، وأنا معه بعض الشباب أو بعض الرجال. إذن فهذا التبويب هو تبويب قي على أن الرجل يجوز له أن يصلي بالمرأة، لكن على الوصف الذي يوافق الشرع بأن يكون هو في الإمامة ويكون خلفه الرجال، فإن وجدت امرأة فتصلي خلفهم سواء في صلاة فريضة أو في نافلة كقيام الليل مثلا، مع الضوابط الشرعية المعلومة. هذا ما يتعلق بفقه الباب، وما يتعلق بعلم العلل والإسناد، قال الترمذي: حدثنا سعيد ابن يحيى. سعيد بن يحيى قال الحافظ: ثقة ربما وهم. وحين يقول الحافظ ثقة ربما وهم، ثم يأتي على راو آخر يقول ثقة ولا يقول ربما وهم، فإذا خالف الثقة المطلق الثقة الذي ربما هم، حينئذ ترجح رواية الثقة، وهذا ينبغي لطالب العلم أن يفهمه حتى يعني يعلم كيف يتعامل مع مصطلحات الأئمة. فإذا جاء راوٍ صدوق خالف ثقة، حينئذ نقدم رواية ثقة، وإذا جاءنا راوٍ ثقة ربما وهم خالف ثقة فيقدم الثقة. قال: حدثني أبي، وأبوه يحيى بن سعيد الأموي. يحيى بن سعيد الأموي وهو صاحب كتاب المغازي، مغازي الأموي، وهو يحيى بن سعيد. ويحيى بن سعيد الأموي هذا اختلف نظر الحافظان الذهبي وابن حجر، فالذهبي قال في بعض كتبه قال ثقة، والحافظ قال في التقريب صدوق. وإذا تتبعت واستقرأت، وهذه فائدة قد ذكرتها لبعض إخوانكم من الطلاب، إذا اختلف حكم الحافظين الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر العسقلاني، كأن يقول الذهبي مثلا ثقة ويقول ابن حجر صدوق، فإن الغالب فيما أحاط به علمي بالتتبع أن نقد الحافظ ابن حجر يكون أدق وأصح من نقد الإمام الذهبي. وقد سمعت والدنا وشيخنا أبا محمد ربيع بن هادي المدخلي حين سألته عن تقريرات او عن نقد الحافظ الذهبي لبعض الرواة، ودار في هذا بعض الفوائد التي سألت فيها او عنها الشيخ، فقال الحافظ الذهبي احيانا يتوسع بعبارات التزكية، وهذا الذي قاله الشيخ ربيع حفظه الله هو الذي وقفت عليه باعتنائي بسير اعلام النبلاء. فالحظ ان الحافظ الذهبي رحمه الله يتوسع في اطلاق الفاظ التزكية احيانا، بل انه ربما يطلق بعض الالفاظ التي تبهر السامع على بعض الكذابين، كما فعل مثلا مع الواقدي محمد بن عمر الكذاب، وكما فعل ايضا مع ذاك الباب، حيث قال الذهبي عفى الله عنه يقول الحافظ الرحالة الامام فلان الفلاني، ثم قد وكان يضع الحديث. فهذا يحد منه طالب العلم، فان العالم لا شك انه قد يهم وقد يتوسع احيانا في العبارة، ورحمة الله عليه جميعا هم ائمتنا وفقهاؤنا وعلماؤنا رحمهم الله. المقصود ان يحيى ابن سعيد الموي هذا، وهو صاحب المغازي، قال الذهبي في بعض كتبه ثقة، وقال ابن حجر صدوق، ولا شك ان نظر الحافظ ادق واصح، فان يحيى ابن سعيد الاموي قد غزه بعض الائمة في حفظه، وبعضهم قال لا بأس به، وهذا يزحزحه عن مرتبة الثقة. وهنا اكثرت عليكم ما الذي ينبني على الخلاف ان نقول صدوق او ان نقول ثقة، ما الثمرة التي تنبني على هذا؟ نعم، في اوجه كثيرة، منها اذا كان صدوقا وخالف ثقة فيحكم على رواية الصدوق بماذا؟ بالشذوذ، وبعضهم يقول بالنكارة، والباب اوسع من ذلك، المصطلح بابه اسهل. كذلك هناك كذلك مرتبة الحديث، اذا كان صدوقا قلنا حديثه حسن، اذا كان ثقة قلنا حديثه صحيح مع بقية الشروط. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثني ابي حدثنا يحيى ابن سعيد وهو الانصاري، هذا يحيى بن سعيد الانصاري امام زمانه، متقن غاية الفن. وقد قررت لكم قاعدة من قبل، اذا قال الامام احمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد، فالاول اذا قال احمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد، فيحيى بن سعيد الاول هو القطان، ويحيى بن سعيد الثاني هو هذا الانصار، وكلاهما يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد امامان متقنان غاية الاتقان احتج بهم الجماعة. من هم الجماعة؟ ستة، اذا قيل الجماعة الستة، البخاري مسلم ترمذي النسائي بود وابن ماجه. قال عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة، اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة ثقة حجة رحمة الله عليه، عن انس بن مالك قال سألت امي ام سليم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأتيها في منزلها، فتبين من هذا ان الحديث حديث حسن الاسناد من هذا الطريق. قال ان يأتيها في منزلها، وكذا صححه الامام الالباني رحمه الله، قال ان يأتيها في منزلها فيصلي فيه فتتخذه مصلى، المعنى اي تتخذ هي هذا الموضع الذي صلى فيه تتخذه مصلا تصلي وتجعله وتعله فقط للصلاة. ففعل، فأتاها فعمدت إلى حصير لهم فنضحته بالماء، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا معه. قال الترمذي: سألت محمدا عن الحديث فلم يعرفه من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس. لم يعرفه، أي لم يقف عليه. ولكن انظر إلى كلمة الترمذي، يقول: فلم يعرفه من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، ولكن عرفه من غير طريق يحيى بن سعيد الأنصاري. فقد تابع يحيى ابن سعيد الأنصاري بعض الثقات، منهم الإمام مالك بن أنس عن إسحاق به، إلا أن البخاري لم يقف على طريق يحيى ابن سعيد الأنصاري، فأراد الترمذي رحمه الله أن يبين أن هذا الطريق خفي إلى شيخه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولذلك كان الإمام البخاري يستفيد من مسائل الترمذي تلميذه، كأن ينبهه على طريق لم يقف عليه. ولذلك ذكروا في ترجمة الإمام الترمذي، قال: كان محمد بن إسماعيل البخاري يقول لي: ما استفدت مني بأكثر مما استفدت منك. وهذا من أدب الإمام البخاري، يقول لتلميذه محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل البخاري إمام الدنيا، يقول لتلميذه: ما استفدت مني بأكثر مما استفدت منك. وهذه الاستفادات منها مثل أن ينبهه على طريق لم يقف عليه ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى في افتتاح القراءة: الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة مسألة قديمة وحديثة، تنازع فيها الفقهاء، اغمزه. هذه مسألة قديمة حديثة، تنازع فيها فقهاء السنة من أهل العلم، وهي مسألة افتتاح القراءة: هل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أم يسر بها؟ وهذا خلاف قديم وحديث، فجماعات من الأئمة من أهل العلم قالوا: يسر ببسم الله الرحمن الرحيم، لا يجهر به، يعني في الصلاة. وجماعات من الأئمة قديما وحديثا قالوا: بل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وأصح ما جاء في هذا هو ما رواه البخاري من طريق حفص بن عمر عن شعبة عن قتادة عن أنس. لشعبة: سألت قتادة فحدثني عن أنس، قال: كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. ورواه مسلم فقال في بعض الطرق عن أنس: لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الذي أتبناه فتوى وعملا، وهو السنة، أن الإمام لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، يسر بها. وهذا هو الثابت في الحديث الصحيحة كحديث أنس في الصحيحين وغير أيضا خارج الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم، لا يجهر لا هو ولا أبو بكر ولا عمر. وهذه هي السنة، بأنه يشرع أن يسر القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، لا يجهر بها، وإن ابتدوا القراءة جهرا بالحمد لله رب العالمين. والأحاديث التي تخالف هذا تنقسم إلى قسمين: صريحة غير صحيحة الإسناد، وصحيحة الإسناد غير صريحة الدلالة، وإنما الذي صح دلالة وصح رواية ودراية، رواية من حيث الإسناد، دراية من حيث الفقه، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يقرأها سرا صلاته، ثم بعد ذلك يجهر بالحمد لله رب العالمين. أقول في الصلاة. وأما خارج الصلاة فإن السنة أن يجهر بها، كانت قراءته مدا، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يمد بها صوته ويقف عند كل آية. ففرق جماعة من أهل العلم بين القراءة في الصلاة فيسر بسم الله الرحمن الرحيم، وبين القراءة خارج الصلاة فيجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدث عبد الله بن أبي زياد، حدثنا أبو الجواد الأحوص جواد عن عمار ابن رزيق عن الأعمش شعبة عن ثابت عن أنس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال أبو عيسى، أبو عيسى من؟ أبو عيسى الترمذي. أبو عيسى من؟ الترمذي. طيب، قال أبو عيسى: هذا وهم، والأصح شعبة عن قتادة عن أنس. ما هو موضع الوهم؟ أعيد الإسناد الأول. الإسناد الأول يقول الأعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس. قال الترمذي: والأصح شعبة عن قتادة عن أنس. أين موضع الوهم؟ أحسن، موضع الوهم ثابت، أن من قال شعبة عن ثابت وهم. وأما الصواب أن شيخ شعبة هو قتادة وليس ثابت. إذن الأعمش يرويه عن شعبة عن ثابت عن أنس، الترمذي يقول هذا وهم، والصواب شعبة عن قتادة عن أنس. إذن الترمذي رحمه الله يرى أن ذكر ثابت هنا ليس بثابت، بل هو وهم، وأن الصواب أن شيخ شعبة هو من؟ هو قتادة. لاحظوا هنا الترمذي ما سأل البخاري شيئا، وإما الترمذي روى ثم رجع هذا الباب. ولذلك الترمذي نفسه في بعض الحديث يقول سألت محمد بن إسماعيل فقال كذا كذا، قال الترمذي والصحيح عندي كذا وكذا. يخالف من؟ يخالف البخاري رحمه الله. والذي حمل الترمذي على ذلك أن الحديث معروف من طريق شعبة عن قتادة وليس عن هكذا رواه جماعات من الأئمة الكبار، فرواه وكيع وأبو داود الطيالسي وعمر بن حفص عند البخاري. سقط مني بعضهم. فين العيال اللي كانوا بيحضروا الدرس معايا؟ ما أنا قلت حفص بن عمر عند البخاري. لا ليس يعني ليس الرواية عند البخاري من طريق حفص بن جيعان. ايه. يا جماعة اتقوا الله. اتقوا الله يا جماعة. قلنا وكيع. وقلنا عمر بن حفص. وقلنا ابو داود الطيالسي. وكيع. وعمر بن حفص هنقولها للصبح. طيب. محمد بن جعفر. وغيرهم يبلغون قرابة 7 أو 8 من الثقات، وبعضهم من الأثبات كوكيع، كلهم يقولون عن شعبة عن من؟ عن قتادة عن أنس. فخالفوا من؟ اكتب بعد أن تضبط الفهم. خالفوا من؟ خالفوا الأعمش. لا ننكر عليك الكذا، لكن ننكر عليك أن تكتب وأنت لم تضبط. اضبط وبعدين اكتب. خالفوا الأعمش. ما وجه المخالفة للأعمش؟ ما وجه المخالفة للأعمش؟ احسن. إذن وجه المخالفة بين الأعمش والجماعة ثابت، يذكره الأعمش. طيب والجماعة يذكرون. ما ريحني، ما تعش ترمز الإسناد، ريحني. الأعمش يقول ثابت والجماعة يقولوا قتادة وانتهينا. كنوا رجالة كده بتوع حديث. شعبة يرويه، يروي الأعمش يقول ثابت والجماعة يقولون قتادة. ايه رأيك في دي؟ طيب هل يتغير الحكم على الحديث في هذه الحالة؟ ودياسر ها؟ ما يتغيرش. لماذا؟ يعني انت مقتنع بانه عشان شعبة يروي كلا الحديثين، الجماعة في كفة، والأعمش يخالف قرابة 10 من الثقات، فتكون روايته محفوظة؟ ها؟ أيوة. إذن جوابك الأول ليس بصحيح، بس ما تقرطسنيش، قل لي إن أنا مخطئ. أيوة، لأنك الآن توهم الناس كما أخطأ. هو جاوب جواب غلط وبعدين عدل، فلما عدل أوهم السامع في عدم رجوعه عن الإيه؟ عن الخطأ. لا، وإنما إذن جوابك الأول ليس بدقيق. أقول هنا سواء كان المحفوظ ذاك أو ذاك فالحديث صحيح. لماذا؟ لأن مداره على ثقة. لا هما ثقة، استعملوا كلام المحدثين، لأن مداره على ثقة. مداره على من؟ إذا كان الصواب ثابت فثابت البناني ثقة. إذا كان مداره قتادة بالسماع فهو ثقة. ولكن المحفوظ الصحيح هو من؟ هو قتادة. وذكر ثابت وهم لمخالفة أكمل لمخالفة لمن؟ للجماعة. تحفظ منهم مين؟ عمر بن حفص. جدع يا ولا. ها جدع يا ولا. لها شهر ونص ورايح للحج. طيب وبعدين اسبوع ورايح الكويت وربنا يسهل لكم طريقكم. طيب خذوا بقى اللي تقدروا تاخذوه. نعم. ها؟ ماله حفص بن عمر؟ ده قلت عمر بن حفص؟ ماذا قلت؟ حفص بن عمر ولا عمر بن حفص؟ حفص بن عمر. طيب لا بقى الشيخ يهم وانتم تهموا غيره. قال ابو عيسى هذا وهم والاصح شعبة عن قتادة عن انس. طيب عندي طيب شو بس تفضل. نعم علي صوتك. لا بأس. لا هو يقول فلم يعرفه من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن إسحاق. لا يعني لم يقف البخاري على رواية له. يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة طبقة تلي الوسطى من الرابعة. من الرابعة إيه؟ ايوه. اذا معنى ذلك كانا متعاصرين وكلاهما مدنيان. واضح؟ فالبخاري لم يعرفه من هذا لاجل هذا السبب. جيد صحيح. فهذا يحتاج اذا كان البخاري ينكر يحتاج الى قرينة لفظية بان البخاري عرف. والا البخاري قد ذكر الترمذي عدة أحاديث تقدمت وسيأتي بعض. يقول سألت عن البخاري عن هذا الحديث فلم يعرفه. واضح؟ إذا لم يعرف تأتي على الوجهين. تارة لم يعرف أي لم يحط به علما، وتارة تأتي لم يعرف أي استنكره. حينئذ الأصل أن نقول لم يعرفه أي لم يقف عليه حتى يأتي في سياق الكلام ما يدل على الاستنكار. لذلك الترمذي يقول أحيانا إيه فلم يعرفه وانكره. اسكت يا ولد يا ولد اسكت. ايه عندك؟ جيد. ما الاشكال الان؟ ايوه بارك الله فيك. من جيبك ام من جيب المحدثين؟ يا ودي عظيم اجل دي من جيبك ولا من جيب المحدثين؟ بس ارح نفسك واعمل في هذا بحث وعرضه علي. اتفقنا؟ اكتب في هذا وهات البحث حتى نراجع وراك ونشوف كلام الائمة فيه. لكن المعروف انه من هذا الطريق. بارك الله فيك. لا اشكال ولا غبار عليه. واسناده كما قلت انه اسناد حسن. وهذا اعمل في بحث وهاته استفيد منه. طيب طبعا هذا الحديث لماذا اخوكم هو الان يتدم في هذا؟ اظن انا مكتوب عندي هنا قبل 3 اشهر ابو سلطان اللي هو اخوكم كنت مكلف به. فمكتوب عندي ابو سلطان فنجاوب. ومدام انك عملت في بحث هاته. وكان عنده حديث رقم 97 وحديث 98 مكتوب عندي احمد. احمد مين؟ احمد عبد الوهاب موجود؟ مش موجود. طيب نوزع من الوظائف عشان تنشغلوا شوية عن ال ثمانية وتسعين محمود. خلاص. 99 عبد العزيز. مية اسماعيل مية واحد ومية واثنين اسمع ايوه انت بتاع سنديون فين ايوه انت بتاع علامة اسمك ايه طيب هذه ان شاء الله تكون مناقشتكم باذن الله الاسبوع القادم سيكون التفسير العلل الاسبوع اللي نعم حد له سؤال في الباب او في غير الباب هل يعيد بسم الله الرحمن الرحيم حين يشرع في سورة بعد الفاتحة بلا شك ولكن يسر بالبسملة في هذه وفي هذه واضح؟ نعم يحتاج بحث هو أعلم حديث عامة وتحتاج إلى مراجعة غيره نعم كاسي ايوه كيف تكون راجل متخصص خليني اعاتبك الاول كيف تكون راجل متخصص ولك اشتغال بالقرآن وتقول كاسي اصلح بارك الله فيك يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا نعم جيد سؤال جيد والقراءة خاطئة مع التصحيح بعد ذلك أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن الآية فيها يحل السؤال يقول أخوكم أن الآية لم تقل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا الظن اجتنبوا كثيرا احنا نقول قواعد الأصول أن اللفظ المقيد يجب اعتباره ولا يجوز إلغاء القيود بغير حجة اجتنبوا كثيرا إن بعض الظن إثم إذن ما ذلك أن البعض الآخر ليس بإثم وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الإثم قال إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره فالتي يحبها الله إذا كانت في ريبة والتي يبغضها الله إذا كانت في غير ريبة فالظن في مواضع يجب أن الإنسان يأخذ به فلو ظن مثلا أن عدوا قد رتب له مكيدا من الكفار هو لم يتيقن لكن ظن حينئذ يتثبت من هذا الظن ويحققه خشية أن يؤول إلى مفاسد وضرر على المسلمين إذن الظن الأصل أن يجتنب ما لم يقوى قوة تقرب من اليقين وأعطي مثالا آخر النبي صلى الله عليه وسلم لما اتهمت امرأة في زمنه بكذا وكذا فقال انظروا ان اتت به كذا وكذا فهو كذا وكذا ثم قال صلى الله عليه وسلم واحتجبه يا سودة فرتب على هذا الظن لشدة قوته فرتب عليه احتياطا أن تحتجب منه سودة، مع أنه شرعا يكون أخا لها. إذن الظن في مواضع يجب أن يحرر وأن تعطى فيه، وهذا يدل على الفائدة من قوله اجتنبوا كثيرا. نعم، فهمت علي؟ فهمت علي؟ تفضل. خلصت الدين اللي عليك بعد المغرب؟ أديت الدين اللي عليك؟ جزاك الله خير. تفضل. نعم. نعم. لا، ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد اتفق العلماء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي بالجنازة قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. صلوا، قال صلوا على صاحبكم. قال العلماء يؤخذ من هذا الحديث أن أهل الفضل وأهل العلم والتقى يتركون الصلاة على من ارتكب ذنبا أو معصية أو ظلم لكي يحذر الناس، وهذا استدلال أهل العلم بهذا الحديث. واضح؟ نعم، جيد، تمام. ولكن من رأس القوم؟ من الأمير؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين يقول مثلا الآن أمير يصلي على الموتى، فجاء برجل زان أو سارق أو كذا، حينئذ أمير القوم كبيرهم عالمهم ينأى، ثم بعد ذلك يقوم من خلفه، لأنه لا يجوز أصلا أن يترك الصلاة عليه. واضح؟ نعم. وإنما أمير القوم كبيرهم عالمهم مفتيهم ينأى عن الصلاة عن هؤلاء الفساق. طبعا حاشا الصحابة رضي الله عنه، أتكلم عن الفساق الفجار أو من ظلم أو من كان عليه حق أو من كان عليه دين. واضح؟ نعم. تفضل. نعم. هل يجوز للناس أن يجتمعوا على أيام الليل في غير رمضان؟ هذه بدعة. أن يجتمعوا بمعنى أن يداعى بعضهم بعضا إلى المساجد أو إلى البيوت، سنصلي الليل قيام الليل في بيت فلان، هذه بدعة لم يعرفها السلف. لكن أن الرجل يقوم بأهل بيته أو من بات معه من الرجال والنساء في بيته، هذا سنة. واضح الفرق؟ هل فهمت علي؟ فهمت علي؟ قل نعم أو لا. الحمد لله، الحمد لله. نعم، هذا بحث، بارك الله فيه. السلام على أهل البدع وكذا كذا، هذا بحث، ما في سؤال نعم يجوز لا، هذا فيه بحث وإيضاح وبيان، خصوصا في هذا الوقت نحن فيه الآن. أخذ كتابي. أيوة. طيب، آخر سؤال تفضل. سؤال جيد نختم به درسنا. يقول أخوكم حين ننكر على بعض الناس مسألة الخروج على ولاة الأمر ونقول بأنهم خوارج، يقولون إن بعض السلف رجل ولم يوصفوا بكونهم خوارج. أقول أولا، نعم نحن لا ننكر أن بعض السلف قد خرج على بعض ولاة الأمر، لا ننكر هذا، لأن إنكار هذا رد لبعض الآثار التي جاءت بالأسانيد الصحيح. وقد جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه في بعض سنين حياته رضي الله عنه قد خرج على بعض ولاة الأمر، ثم صار خليفة وخرج عليه حتى لا تلتبس الأمور. أقول وهذا يذكرني بمسألة أحب أن أذكرها قبل الجواب، وهي كان في زمن الإمام أحمد رجل من رؤوس الخوارج، وكان يسمى الحسن ابن صالح ابن حي، الحسن ابن صالح ابن حي. هذا الرجل كان رأسا من رؤوس الخوارج، ولذلك قال أئمتنا في ترجمته كان يرى السيف. ما معنى كان يرى السيف؟ يعني كان يرى قتال ولاة الأمر والخروج عليهم بالسيف. هذا الحسن ابن صالح ابن حي، وكان عابدا زاهدا، إلا أنه كان من رؤوس الخوارج. فوضع الكرابيسي كتابا في المدلسين، كتاب الكرابيسي في المدلسين، فعرض لذكر الحسن ابن صالح ابن حي، فقال الكرابيسي: ما تنقمون على الحسن ابن صالح؟ هذا ابن الزبير قد خرج، وهذا فلان وفلان من السلف قد خرجوا. ماذا يقصد الكرابيسي؟ ان يسلك عذر الخارجي الحسن ابن صالح، كما ان بعض ائمة او بعض الائمة من السلف خرجوا، كمن؟ كعبد الله ابن الزبير وغيره. قال الكرابي: ما تنقمون، يقول لأهل السنة، ما تنقمون على الحسن بن صالح؟ خرج ابن الزبير وفلان وفلان. قال أبو بكر المروذي: فلما وضع هذا الكتاب أخذ الكتاب جماعة وقالوا أننا سنعرض هذا الكلام على أحمد بن حنبل. قال أبو بكر المروذي تلميذ الإمام أحمد: فأتيت الكرابيسي وقلت له: إنهم يريدون أن يعرضوا كتابك على أبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، فلو أنك رجعت عن هذا فإني أخشى أن يتكلم أحمد فيك. فقال الكرابيسي: أحمد، أو قال أحمد رجل صالح، أحمد رجل صالح، قد رضيت أن يعرض عليه كتاب. قال المروذي: فجيء كتابي إلى أبي عبد الله وهو لا يعلم من وضعه. وريني أنا أدلك تعملوا إيه، وروني بس. كان صاحب البتاع ده قال: فجيء بكتابي إلى أبي عبد الله، قال: هو لا يدري من وضعه، لا يعرف الإمام أحمد من ألف هذا الكتاب. قال: فنظر فيه حتى أتى على ذكر الحسن بن صالح. ما تنقمون على الحسن بن صالح رأس الخوارج؟ هذا ابن الزبير قد خرج وفلان وفلان. فغضب أحمد وقال: من وضع هذا الكتاب؟ فقيل له الكرابيسي. قال: قد عرفت أنه يقول بقول سوء، هذا يحتج لهؤلاء بما يعجزون عنه، يعني أهل البدع يعجزون أن يحتجوا بهذا الاستدلال، وهذا ماذا يفعل؟ يحتج لهم بهذا، يحتج لهم بهذا. فقال أحمد: كتاب يمزق، قول سوء خبيث. سقط الكرابيسي بعدها لأجل هذا ولأجل أمور أخرى، فتكلم فيه الأئمة. قال ابن حبان: ضر الكرابيسي نفسه، أضر الكرابيسي نفسه حين تصدر للدفاع عن من؟ عن أهل البدع. والأيام تعود والليالي، فعاد من يدافع عن أهل البدع الذين يرون الخروج بماذا؟ يقول ابن الزبير: قد خرج. يعني انظروا، هذه الشبهة من زمن من؟ من زمن الإمام أحمد. الإمام أحمد متفسنة 247 48، يعني قول 250 ونحن 1430، يعني كام؟ يعني ما يقارب 1200 عام، 1200 سنة تقريبا، وهم الذين ينصرون أهل البدع يحتجون بهذا الكلام. هذه مقدمة. وأما الجواب العلمي، أقول فرق بين رجل من أهل السنة ثم ظلم فغضب ولم يحتمل ففعل فعل الخوارج، وقد جعل ولي الأمر غضبا وانتقاما لنفسه. ولكن ماذا يعتقد؟ يعتقد أصول أهل السنة، هذا مخطئ وعاصي، ولكن لا يصل أن نقول هو من الخوارج، لأن أصوله أصول أهل السنة، ولكنه تأول تأويلا باطلا واندفع انتقاما لنفسه أو إلى غير ذلك من الأسباب. ومن هنا لما قتل ابن الزبير وكان قد خرج قبله على بعض ولاة الأمر، ثم بوع فصار خليفة، ثم خرج عليه، وقد روى مسلم في صحيحه أن ابن الزبير لما قتل أتى ابن عمر ووقف عليه وهو مقتول وقال: والله ما علمت عنك إلا أن كنت صواما قواما وصولا للرحم تاليا لكتاب الله كذا وكذا، والله لقد كنت أنهاك عن ذلك، لقد كنت أنهاك عن ذلك، لقد كنت أنهاك عن ذلك. في أول ما خرج ابن الزبير لا يعلم عن أحد من الصحابة أنه وافقه، بل كلهم وقفوا وخطأوه رضي الله عنه. آل به الأمر رضي الله عنه إلى ماذا؟ إلى أن قتل رضي الله عنه وأرضاه. وكذا الأمر قد وقع مع ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين بن علي، حين دعاه أهل العراق للبيعة، وكان الخليفة موجودا، فخرج الحسين رضي الله عنه ليبايع في العراق، فقام ونصحه أجلة الصحابة من الشيخ ابن عباس وابن عمر وجماعة قد ذكرت بعضهم في بحث، فبلغوا إلى 6 صحابة من كبار الصحابة بالأسانيد الصحيحة، حتى جاء في بعض الآثار أن ابن عباس قال: لا والله لو كنت أستطيع أن آخذ بلحيتك ورأسك لأخذت بهما حتى لا تخرج. وأصر رضي الله عنه حتى جاء في بعض الآثار قال ودعتك أستودعك الله من قتيل، أستودعك الله من قتيل. فخرج رضي الله عنه ودعاه أهل العراق للبيعة، وكان أمر الله قدرا مقدورا، رحمة الله ورضي الله رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم. فأتى أهل البدع الآن يحتجون بأخطاء بعض الصحابة، أخطاء ابن الزبير، أخطاء الحسين، ثم يأتي آخرون يقولون المسألة خلافية. ابن الزبير إذا صار عندنا بابان، الباب الأول أن بعض أن ابن الزبير أن الحسين قد حصل منهم الخروج ولم يصيروا خوارج بهذا، هذه الشبهة الأولى. الشبهة الأخرى أن المسألة عند هؤلاء صارت خلافية. طيب إذا كانت خلافية فما وجه إنكار الصحابة واحتجاجهم على ابن الزبير بالأحاديث، حتى لما جاءت وقعة الحرة كما يرويه البخاري ومسلم جمع ابن عمر بنيه وحشمه وخدمه وقال إنكم قد علمتم ما وقع فيه الناس في الخروج في وقعة الحرة، وكان هذا سنة 73، سنة 73 وفيها قتل ابن الزبير المقصود أو قبلها. فجمع ابن عمر قال وإني سمعت وإنكم قد علمتم أننا أعطينا هذا الرجل البيع على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، وإني لا أعلم أحدا منكم دخل في هذا الأمر أو شارك فيه إلا كانت بيني وبينه الفيصلة. هكذا كان الصحابة يتعاملون في مسائل الخلاف، هكذا يتعاملون في من يرى مس الذكر أو لا يرى مس الذكر في وجوب الوضوء، هذا يتعاملون في من يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الجهرية أو لا يقرأ، حاشا، ما كانوا يتعاملون هكذا. إذن حين يبني بعض الصحابة رضي الله عنه تقول المسألة خلافية، حين يسرق بعض الصحابة تقول المسألة خلافية، حين قتل ظلما بعض الصحابة فقتل قصاصا تقول المسألة خلافية، نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال. الحديث المتواترة والنصوص واعتقاد وكتب أهل السنة واتفاق أهل السنة، أهل السنة كلهم يرون من خرج على ولي الأمر بالسيف ويرى نزع اليد من الطاعة يقولون وكان يرى السيف وكان من الخوارج يرى السيف. إذا كانت مسألة خلافية فكيف يصفون من فعل ذلك بأنه من الخوارج وأنه يرى السيف؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولكن قد يوجد في بعض الأعيان من تكون أصوله سنية يقع في تأويل خاطئ، يقع في اجتهاد خاطئ، يقع في غضب لنفسه وانتقام فيغضب ويرفع السيف فيفعل فعل الخوارج وإن لم يكن من الخوارج. وهذا يذكرني بموقف إمام أهل السنة الشيخ ابن باز، فقد تتلمذ لشيخه العلامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، محمد ابن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية قبل الشيخ ابن باز، ومن أنجب تلاميذه العلامة شيخ الإسلام ابن باز والعلامة الفقيه ابن عثيمين، من أنجب تلامذة محمد بن إبراهيم. وكان قد ألف رحمه الله، أعني العلامة الإمام محمد بن إبراهيم، كتابه ورسالته المسمى بتحكيم القوانين. هناك قال في رسالة تحكيم القوانين: مع أن الشيخ محمد بن إبراهيم له قول آخر في الفتاوى، لكن هذا ليس بحثي الآن. هناك قال في رسالة تحكيم القوانين: قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون، قال كفر دون كفر. قال محمد بن إبراهيم: وأما من استبدل الشريعة ووضع قانونا وضعيا وألزم الناس به فهو كافر كفرا أكبر. وكنا نلهج في صغرنا ولله الحمد والمنة تبعا لعلمائنا إلى وقت هذا نلهج بهذا القول، وإن قاله محمد بن إبراهيم هذا قول الخارج، ما كنا نشك في هذا. فما زال أهل البدع حتى اجتمعوا عند الشيخ ابن باز، وكان موجودا بعض هؤلاء ومنهم سلمان العودة، وهو ما زال يعيث في الأرض فسادا لا وقتك هذا، ولكن فساده الآن فساد إلى اليسار بعد أن كان فساده إلى اليمين، وهكذا أهل البدع يتلونون ويغيرون. فقام سلمان وناقش الشيخ ابن باز، وهذا الشريط المتداول بن الدمعة البازية، فإن الشيخ ابن باز لما ذكر شيخه محمد بن إبراهيم رق قلبه فبكى، وكان كثيرا إذا ذكر الشيخ ابن باز شيخه محمد بن إبراهيم كان تسبقه العبرة ويبكي ويدعو له بالخير وعظمه وفاء وبرا. فناقش الشيخ باز في من وضع قانونا وضعيا هل هذا يفترق عن الذي يحكم بالشر ويترك البعض ويعمل بالبعض؟ قال كفر دون كفر. يا شيخ وضع قانونا كفر دون كفر، يا شيخ وضع كذا، يا شيخ هكذا، كفر دون كفر. فلما ضاق بهم الباب قالوا محمد، الشيخ محمد بن إبراهيم ذكر في رسالته تحكيم القوانين، وساقوا له كلام من؟ كلام شيخي. قال نعم، وقفت على كلامه، والظاهر أنه يرى كفره، يعني كفر من وضع قانونا وضعيا. قال والظاهر أنه يرى كفرهم. قال ويغفر الله له، وهذا خطأ، أن ما استطاعوا أن ينتجعوا منه شيئا، أن محمد بن إبراهيم يقول هذا خطأ. فقال سلمان العودة، وهذا كان آخر ما حاولوه مع ابن باز، أما الألباني فمن يحاول مع ذاك الصخر، كبش مطاح، الألباني كبش مطاح، وقد ذكروا في ترجمة البخاري قالوا ذاك الكبش المطاح. فقال سلمان عودة، قال يا شيخ إذا كان الشيخ محمد بن إبراهيم يرى هذا القول، هل تصبح المسألة خلافية؟ يعني وصلوا إلى خلاص قولك حق أو صواب، لكن اعذر الإيه، يعني لا تشدد على من يكفر هؤلاء الحكام، هل تصبح مسألة خلافية؟ قال حسب فهمي لا، بل هذا هو قول الخوارج، فقد قطعت جهيزة قول كل خطيبي. هذا قول الخوارج. فكان في هذا نصرة لأهل السنة، وهكذا فليكن العاد. وابن باز حين سئل عنه الألباني قال: تسألني عن رجل ملأ علمه طباق الأرض، تسألوني عن رجل ملأ علمه طباق الأرض. إذا انظر الآن، هؤلاء يحتجون بماذا؟ بفعل ابن الزبير رضي الله عنه، بفعل الحسين رضي الله عنه. فماذا كان؟ فماذا كان؟ النصوص والصبر على الولاة، ومن رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة وخرج عن الطاعة مات ميتة جاهلية، إلى غير ذلك. إذن حينئذ نقول إذا كان الرجل أصوله سلفية يرى السمع والطاعة لولاة الأمر، لم يمنع عن ابن الزبير أنه كان لا يرى السمع والطاعة لولاة الجو، ونتحدى أن يأتي بأثر صحيح أن ابن الزبير كان لا يرى السمع والطاعة بسبب ظلمهم، أو أن الحسين كان لا يرى السمع والطاعة لولاة الأمر الجائرين. غاية الباب، حصل أمور فانفع ابن الزبير رضي الله عنه والله يغفر له. أما هؤلاء يقولون إن ظلم فلا سمع له ولا طاعة، وبعضهم يقول إن ظلم فصار كافرا، وبعضهم يقول إلى ذلك من الأقوال الباطلة. فيترك ما اتفق عليه أئمة السلف وما كان عليه الصحابة قبل أن يحدث ابن الزبير ما أحدث رضي الله عنه، وما استقر عليه أئمة السلف بعد فعل ابن الزبير رضي الله عنه. يترك ما كان عليه سبيل المؤمنين من قبل ومن بعد وفي منه إلا خطأه، تترك الأحاديث والآثار لذلك، حينئذ يهدم الإسلام، حينئذ يهدم الإسلام. وقد تكلمت والحمد لله عن الأمور، لكن أحب أن أذكر بها، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم. ونصيحتي المستقرة والمستديمة لكم أن تجتهدوا في طلب العلم، وأن لا تفتحوا قلوبكم لتلقي الشبه. قال ابن القيم: تؤتي شيخنا ابن تيمية بالشبهة فيقول لي: لا تجعل قلبك كالإسفنجة. أنت ضعيف العلم فتصدر نفسك في سماع الشبه، وتجلس مجلس المنار وأنت عاجز، فتقذف الشبه في قلبك، فحينئذ لا تجد سبيلا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. غدا عندنا درس الفقه، وفقنا الله وإياكم.